بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يكون اجتماعنا وإياكم مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. والحديث معلوم شأنه عن إمام الهدى، وما أدراك ما إمام الهدى؟ ذاك صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الذي فتح الله به عيونا عميا، فبصر به عيونا عميا، وفتح به قلوبا غلفا، وأسمع به آذانا صما. إمام الهدى صلى الله عليه وسلم الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ذاك إمام الهدى. ولا غنى لمسلم أيا كان عن سيرته، لا غنى للملوك عن سيرته، ولا غنى للزعماء عن سيرته، ولا غنى للأغنياء والفقراء عن سيرته، ولا غنى للمتعلمين والعلماء عن سيرته، ولا غنى للرجال والنساء عن سيرته. لماذا؟ لأنه أسوة لنا وقدوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن كان يرجو الله فعليه بالتأسي بإمام الهدى، ومن كان يرجو اليوم الآخر فليتأس بإمام الهدى، ومن كان من الذافرين أو يطمح أن يكون من الذافرين فعليه أن يتأسى بإمام الهدى. وما ذاك إلا لأن كلامه صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، ولأن سيرته ترجمة لهذا الوحي. نحن بأمس الحاجة أن نعرف عنه صلى الله عليه وسلم كل شيء من أحواله، كل دقيق وجليل في حياته. كيف كان صلى الله عليه وسلم يأكل، وكيف كان يشرب، وكيف كان ينام، وما حاله في الرضا، وما حاله في الغضب، وما لباسه، بل كيف مشيه، وما علاقته بالصغير والكبير، وما تعامله مع الناس على اختلاف أجناسهم وأحوالهم. حاجتنا أن نعرف سيرته صلى الله عليه وسلم. أليس هو قدوتنا؟ بلى. إذن فلا بد أن نعرف عبادته، وأن نعرف أخلاقه، وأن نعرف حاله مع أزواجه. ولن يحيط القلم واللسان بحال إمام الهدى صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، ولكن كما قال علي بن أبي طالب فيما رواه ابن ماجه والدارمي: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله أهياه وأهداه وأتقاه. ولنبدأ بخلقه صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه في شأن خلق نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. قال عطاء بن يسار: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال رضي الله عنه: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، وهذا وصفه في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. هذا من سمو خلقه، هذا من كريم شمائله، هذا من علو منزلته صلى الله عليه وسلم. يقال له: ادعو على المشركين، قل فيهم يا رسول الله، فيقول: ما بعثت لعانا وإنما بعثت رحمة. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، وكان يقول عند المعاتبة، يعني إذا عاتب أحدا كان يقول عند المعاتبة: ما له تربت جبينه، يعني أصاب جبينه التراب. هذا من كريم شمائله صلى الله عليه وسلم. ولنقف عند هذه وقفة أيها الأحبة في الله. إن بعض إخواننا، إن بعض الشباب، إن بعض المسلمين تجده سليط اللسان في السباب والشتائم حتى على المشركين والكفار. وأنا لا أنافح عن كافر ولا أدافع عن ظالم، ولا أقول ذلك خشية على عرض فاجر، ولكن نقول: فلنعود ألسنتنا ما تعودناه وما عرفناه من شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان سباب الكافرين وإذا كان شتمهم سيفضي إلى منكر أكبر. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. بل وفي المقابل، لو قيل لبعضنا أو قيل لأحدنا: ادعوا لهؤلاء الظلمة، أو ادعوا لهؤلاء الكفرة، أو ادعوا لهؤلاء الفجرة أن يهديهم الله أو أن يسخرهم للإسلام والمسلمين، التفت ضاحكا وسخر منتفتا وقال: ما شأنك وشأن الدعاء لهم؟ ما شأنك وشأن الدعاء لهم؟ ألا تلعن؟ ألا تشتم؟ ألا تسب؟ ألا تقول كذا وكذا؟ وكأنما حرام أن يدعى للضال بالهداية وللفاجر بالاستقامة. وهذا جهل يا عباد الله. نعم، إن الله لعن الظالمين وأعد لهم سعيرا. نعم، إن الله لعن الكافرين. نعم، إن الله لعن طوائف في كتابه، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ولكن أيها الأحبة، ينبغي أن نعود أنفسنا ما تعوده نبينا، وفعله وحي وقوله وحي وسيرته وحي، فما كان سبابا وما كان لعانا وما كان شتاما صلى الله عليه وسلم. لقد جاء أبو هريرة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله لقومي، فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وكانت دوس آنذاك مقيمة على الكفر، مقيمة على الشرك، مقيمة على حال أهل الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، يعني أبا جهل أو عمر بن الخطاب، فدعا لهما وهما آنذاك من الكفار. فنحن حينما نتعلم من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبعث لعانا ولم يبعث سبابا ولم يبعث شاتما، وإنما بعث رحمة، أي يدعو بالهدى ويدعو إلى الهداية ويدعو بالرحمة ويدعو إلى العفو والصفح والمغفرة، فإن ذلك يعلمنا ألا نعود ألسنتنا فقط هذا السب أو الشتم أو التسلط على لأعدائنا. ليس ذلك والله رحمة بهم ولا لطفا بجنابهم ولا عطفا في شأنهم، ولكن حتى لا تتعود ألسنتنا السباب والشتيمة، ونظن أن غاية خدمتنا لهذا الدين وغاية رعايتنا لهذه الدعوة، أو نظن أن منتهى قيامنا على هذا الإسلام أن نسب الأعداء وأن نلعنهم، فإن من تعود ذلك سيكون أستاذا في السباب ولكن لن يكون أستاذا في الميدان، لن يكون أستاذا في العمل، لن يكون أستاذا في الواقع، لن يكون أستاذا في التطبيق. وما أحوجنا إلى ألسنة بكم على أيد انفصاح، إنا نسوق لألسن بكم على أيد انفصاح. قال يزيد قال أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق قال حدثني أبو عبد الله قال قلت لعائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله؟ قالت كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. أين نحن من طائفة أو أين طائفة من الناس عن هذا الخلق وهذه الشمائل مع في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أهله؟ فلم يكن سابا ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا يجزي بالسيئة مثلها. إن من الناس من يتعوذ أهله من سوء لسانه ومن سلاطة لسانه ومن شر لسانه ومن خبث لسانه. فمن الناس لو انكسر كأس لسب، ولو انكفأ قدر لشتم، ولو انشق ثوب للطم، ولو تغير حال لضرب. أين هو من إمامه وحبيبه وقدوته ونبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي ما كان فاحشا، يعني لا يقول فحشا من القول ولا يلفظ بالفاحش أو البذيء أو الرديء من الكلام. إن من الناس من تعود هذا الفحش وهذه البذاءة وهذه الغلظة، وإن من شرار الناس من تركه الناس افتقاء فحشه. ومن الناس من هم على طائفتين في هذا، فبعضهم تجد لسانا أحلى من العسل وأبيض من القطن وألين من الماء، فإذا كان عند أهله وجدت سبا وشتاما. كريم بكل خلق وبكل قول وبكل كلام لين وبكل منطق عذب مع الناس أجمعين، إلا مع زوجته، إلا مع أبنائه، إلا مع أولاده، إلا مع بناته، فإنه لا يطيق أن يسمعهم كلمة طيبة. ما هذا الانفصام وما هذا التناقض؟ ولماذا يعامل الناس معاملة وتعامل الزوجة والأهل معاملة أخرى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا وما كان متفحشا وما كان بذيء اللسان. وطائفة يفتخر، وطائفة منهم من يفتخر أنه بذيء اللسان، فاحش في القول مع الناس ومع أهله، مع القريب والبعيد، ويعدها من الفصاحة، ويعدها من البيان، ويعدها من الفلج في الخصومة، ويعدها من اللجاجة، ويعدها من القدرة على إسكات الخصوم. وليس هذا والله بحق، وليس والله من الدين في شيء، بل الدين كل الدين فيما ورد عن رب العالمين وسنة إمام المرسلين في وصفه وشمائله. ما كان فاحشا وما كان متفحشا وما كان بذيء اللسان صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة له قط، ولا خادما، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. قالت وما نيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فانتقم إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله. قالت وما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران أحدهما أيسر من الآخر إلا ما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ الذي هو أيسر، إلا أن يكون إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. فانظروا في شأنه صلى الله عليه وسلم، ما ضرب بيده امرأة قط، ومنا ومن بيننا ومن المسلمين من يجلد امرأته جلد البعير ويؤذيها ويأخذها ضربا وسحبا على وجهها ويذيقها ألوان البلاء والأذى. أهذا من الدين في شيء؟ أعلمك الإسلام هذا؟ أم وجدت هذا في سنة نبيك؟ أم وجدته مما يقربك عند الله؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده امرأة قط. ومع أن ضرب النساء جائز بعد الموعظة والهجر، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذا الضرب غير مبرح، ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك عن ضرب النساء جاء رجال من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذئرنا النساء على أزواجهم، أي كأن بعضهن تطاولن على أزواجهم، فأذن لهم بضربهم بضربهن ضربا غير مبرح. ثم قال عن الذين يضربون وما أولئك بخياركم، يعني أن العاقل وأن الخير وأن خيار الناس وأن خيار الكرام من يستطيعون أن يصلحوا الأحوال وأن يصلحوا أمورهم دون أن يلجأوا إلى ذلك، وإن لجأوا إليه فبقدر ما يحتاج البدن إلى الدواء دون تطاول. ومن شأنه ومن سمته صلى الله عليه وسلم أنه ما كان ينتقم لنفسه. أما نحن في هذا الزمان فإذا ابتلينا في أنفسنا وإذا ظلمنا في أنفسنا أو في أموالنا أو في حاجاتنا أو في مصالحنا لبسنا البعض يلبس هذه القضية بلباس الدين ويظن أنه ينتقم لدين الله وهو ينتقم لنفسه، ويظن أنه يذب عن دين الله وهو يذب عن نفسه، ويظن أنه ينافح عن دين الله وهو ينافح عن نفسه. وإن تجريد المقاصد وإخلاص النيات لأمر عظيم، فالناس هلكا إلا العالمون والعالمون هلكا إلا العاملون والعاملون هلكا إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم. فلنتعود أيها الأحبة أن تكون غيرتنا وأن يكون غضبنا وأن يكون أمرنا وسعينا وإقبالنا وغدونا ورواحنا خالصا لوجه الله عز وجل. وما أعظم شأن الإخلاص في هذا الزمان، والله إن الواحد أيها الأحبة ليخشى أن يلقى الله عز وجل ما قبل من خطبه ولا من محاضراته ولا من أعماله ولا من سعيه ولا من كتابته ولا من كل ما يفعل. والخطر على الجميع من متصدق أو مجاهد أو إلى آخره إذا سمع وتلا قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده حاضرا. نعم أيها الأحبة إن العاقل يخشى أن يكون أو أن ينقلب عمله فيكون هباء منثورا. إن العاقل إذا قرأ قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أشرك شهرته، أشرك شخصيته، أشرك هواه، أشرك مصلحته، أشرك جانبه الشخصي، أشرك أموره، أشرك منفعته، فإن الله غني عن هذا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلنمحض الإخلاص أيها الأحبة قبل أن نفد على الله عز وجل فيقال لأحدنا يا عبدنا ما قبلنا صيامك، ما قبلنا صلاتك، ما قبلنا خطبك، ما قبلنا كلامك، ما قبلنا تأليفك، ما قبلنا عملك، ما قبلنا سعيك، ما قبلنا صدقتك. لأن العاقل والله يخشى، لأن العاقل والله يخشى أيها الأحبة أن يكون عمله هباء منثورا. وعلينا أن نجاهد وأن ندقق في هذا الأمر وألا نمثل على أنفسنا أو أن نخدع ذواتنا فنظن أننا نخدم الدين وربما استخدمناه. قالها رجل كبير قابلته في زغرب القريبة من البوسنة في مؤتمر لحقوق الإنسان، فقال ذلك الرجل الطاعن في السن الكبير وقد التفت إلي وقال يا بني ما أسهل أن نستخدم الإسلام وما أشق وما أعظم أن نخدم الإسلام. إن استخدام الإسلام سهل واستخدام الإسلام يكسب أرباحا وتجارة ومنافع وصولة وجولة وبروزا وشهرة وتقدما. ما أسهل أن نستخدم الإسلام، ولكن ما أعظم أن نخدم الإسلام، ما أشق أن نخدم الإسلام خدمة نتجرد فيها من كل مصالحنا. أيها الأحبة، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ونحن اليوم لا نشكو أزمة أخلاقية في الأخلاق التجارية، وفي أخلاق المجاملات، وفي أخلاق المداهنات، وفي أخلاق المصالح، وفي أخلاق المعاملات، تلك لا نشكو من أزمة فيها، وإنما نشكو تكدسا وكسادا وزخما وتضخما فيها. أما الأخلاق الخالصة، أما الأخلاق النقية، أما المعاملة التي باعثها وجه الله عز وجل، ومقصدها وجه الله عز وجل، وأولها وآخرها وجه الله عز وجل، فما أندرها في هذا الزمان. إن من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في عظيم تواضعه ولين لطفه وكريم شمائله ما ذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه، قام خطيبا فقال عثمان: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، كان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير، وإن ناسا يعلموني به عسى ألا يكون أحدهم رآه قط. وكأن عثمان رضي الله عنه يشير إلى الذين ألبوا الجموع حوله وأشعلوا الفتنة في عهده وجمعوا الناس ينتقدونه ويقولون في عثمان ما يقولون، فقام عثمان في خطبة يقول: لقد صحبنا رسول الله، ويقسم على ذلك بالله، فيقول: صحبنا نبينا في السفر والحضر، كان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير، وإن ناسا يعلموني به. أناس لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون عثمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون عثمان المبشر بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن التطاول من قديم، وليس في هذا الزمن الذي رأينا وسمعنا من يتطاول فيه على إمام أهل العلم في هذا الزمان على وجه الأرض قاطبة فيما نعلم، وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. لقد أوذينا في إمامنا، وأوذينا في علامة أمتنا، وأوذينا في علامة ملتنا، وأوذينا في مفتي هذه الملة وهذه الطائفة المنصورة المباركة. لقد أوذينا في عرض شيخنا وعرض إمامنا يتكلم فيه الأقدام، يقولون فيه ما يقولون. إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاءة باقله، وطاولت السحب السماء سفاهة، وفاخرت الأرض الحصى والجنادل، وقال السها للشمس: أنت ضئيلة، وقال الدجى: يا صبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دارك هازل. أصبح الصغار يتطاولون على الكبار، أصبح الجهلة يتطاولون على العلماء، أصبح البخلاء يتطاولون على الكرماء. يا سبحان الله، متى عرفنا هذا التطاول إلا في منشور يتسلل لواذا ويدس دسيسة؟ من أجل ماذا؟ من أجل تفريقكم يا شباب الصحوة، من أجل الفجوة العظيمة التي يراد لها أن تزداد بين العلماء والعامة، وبين الولاة والعلماء، وبين العامة والولاة. نحن لا نقول قولوا للأسود أبيضا، ولا نقول قولوا للمنكر معروفا، ولا نقول قولوا للباطل حقا، وإن الباطل باطل والظلم ظلم والشر شر، ولكن إن سبيل الإصلاح إذا بلغ بطريق أصبح الأمر فيه يتطاول أصحابه أو شأنه إلى الكبار وإلى العلماء وإلى الذين شابت لحاهم في الإسلام وبلغوا منزلة ما عاد فيما ندين لله عز وجل، بلغوا منزلة ما عاد يضرهم ذم ذام ولا مدح مادح، لما علم من صلاحهم، ونسأل الله أن يثبتهم ولا ندعي العصمة لهم إذا بلغ الأمر هذا. فمن يعذرنا أيها الأحبة من أولئك أو من أناس تطاولوا على علمائنا وأئمتنا، وأنتم المستهدفون وأنتم المقصودون، فافهموا ما تسمعون وأدركوا ما تقرؤون، فإن وراء الأكمة ما وراءها أرى خلل الرماد وميض نار، ويوشك أن يكون لها ضرام. نبينا صلى الله عليه وسلم خير الخليقة، وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد. ورضي الله عن حسان حيث قال: إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراحل فداء، فأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. أما حلم نبينا، أما حلم إمام الهدى صلى الله عليه وسلم، فهو لا يعدو ولا يتجاوز قول الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وما كان صلى الله عليه وسلم يختار الشاق من الأمور، بل كان حليما يختار الأيسر، كما قالت عائشة رضي الله عنها وقد مر بنا آنفا. من دلائل ومن صور ومن الصور المشرقة الجميلة، وكل حياة إمام الهدى إشراق وجمال، من الصور المشرقة الجميلة في حلمه صلى الله عليه وسلم ما ورد في الصحيحين عن أنس قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبده بردائه جبذة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذة الأعرابي، فقال الأعرابي: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تظنونه فعل؟ وما تظنونه قال؟ وما تظنون ارتسم على قسمات وجهه وملامح محياه صلى الله عليه وسلم من الأمور؟ لقد التفت صلى الله عليه وسلم ضاحكا، التفت متبسما، ثم أمر له بعطاء وقال: أعطوه. ما ظنك لو أن واحدا من أبنائك الذين أوجب الله عليك نفقتهم جبدك بطرف ثوبك، لا بحاشية عاتقك، لا بحاشية قميصك، ثم قال: يا أبت أعطني، والله لتصفعن أو لتضربن أو لتؤدبن أو لتفعلن به فعلا عظيما. ناهيك أن لو فعل هذا واحد من الأباعد دون الأقارب. فهذا أعرابي فظ غليظ يجر النبي صلى الله عليه وسلم بحاشية البرد منها هنا، حتى أثرت حاشية البرد من الجانب الآخر في صفحة رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الأعرابي: يا محمد مر لي من مال الله، فإنك لا تعطينا من مالك ولا من مال أبيك، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت صلى الله عليه وسلم، التفت ضاحكا، التفت متبسما، التفت حليما، التفت طافحا غافرا لهذا الأعرابي. إن عفو النبي له شأن عجيب وله صور عجيبة. يقول أبو عبد الله الجدلي، يقول: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. رواه الترمذي والطيالسي وأحمد وإسناده صحيح. هكذا شأنه، هكذا أمره، كان صلى الله عليه وسلم يعفو، كان صلى الله عليه وسلم يصفح. والعفو دليل القوة، والعفو دليل الكرم، والعفو دليل العزة، والعفو دليل المنعة. لا نظن أن العفو دليل ضعف، ولا نظن أن العفو دليل جهل، ولا نظن أن العفو دليل غفلة، بل العفو دليل وعي ودليل رحمة ودليل حكمة. وخير الناس من تحلى واقتدى بسيرة إمام الهدى صلى الله عليه وسلم فقد كان يعفو ويصفح. عن أنس رضي الله عنه أن 80 هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح، يريدون ماذا؟ يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذوا أخذا، أي أمكن الله المسلمين منهم ومن رقاب هؤلاء الذين انحدروا من جبل التنعيم فجأة. فلما جمعوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، رواه مسلم والترمذي وأبو داود وأحمد. ومن دلائل عفوه القصة المشهورة المعلومة في شأن اليهودية التي أتت واستضافت وقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله، جيء باليهودية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها إمام الهدى، سألها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على هذا؟ ما الذي دعاك أن تسمي شاة فتبعثي بها إلينا؟ فقالت: أريد قتلك. فقال الصحابة: ألا نقتلها يا رسول الله؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. لقد كان صلى الله عليه وسلم يعفو، ليس يعفو عمن تكلم في عرضه أو يعفو عمن تكلم في خاصة أمره، بل يعفو صلى الله عليه وسلم عمن حاول اغتياله، عمن حاول قتله، عمن حاول الاعتداء عليه، وذلك من جميل شمائله ومن كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها في لطف معاملة الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادم إلا أن يجاهد في سبيل الله، فهذا شأنه وهذا عطفه وهذه مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: إن من الناس من يدعوه إلى العفو هوان شأنه أو ضعف أمره أو قلة حيلته أو حدود مكانته، أي لم يبلغ مكانة عظيمة. فنقول: إن مكانة النبي عظيمة وإن منزلته كريمة، ويدل ذلك ما رواه إمام أحمد عن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو حديث الشفاعة، حديث الشفاعة الطويل الذي يدلنا على عظم منزلة النبي ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب، كل ذلك لا يتكلم، حتى صلى العشاء الآخرة، ثم قام إلى أهله، فقال الناس لأبي بكر: ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط؟ قال: فسأله، فقال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة، فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد، ففضع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم عليه السلام والعرق يكاد يلجمهم، فقالوا: يا آدم. لاحظوا أن بعضنا الآن قد بلغ به العرق مبلغا تضايق منه، فما بالك بعرق الناس في الحشر يوم تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، والناس حفاة عراة غرلا حفاة، كل يقول نفسي نفسي. حتى انطلقوا إلى آدم عليه السلام والعرق يكاد يلجمهم، فقالوا: يا آدم، أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله عز وجل، اشفع لنا إلى ربك. فقال: لقد لقيت مثل الذي لقيتم، انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال: فينطلقون إلى نوح عليه السلام فيقولون: اشفع لنا، فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا. فيقول ليس ذاكم عندي، انطلقوا إلى إبراهيم عليه السلام، فإن الله عز وجل اتخذه خليلا. فينطلقون إلى إبراهيم فيقول إبراهيم ليس ذاكم عندي، ولكن انطلقوا إلى موسى عليه السلام، فإن الله عز وجل كلمه تكليما. فيقول موسى عليه السلام ليس ذاكم عندي، ولكن انطلقوا إلى عيسى فإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فيقول عيسى ليس ذاكم عندي، ولكن انطلقوا، انطلقوا إلى إمام الهدى، انطلقوا إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم، فإنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لكم إلى ربكم عز وجل. قال فينطلق، فيأتي جبريل عليه السلام ربه، فيقول الله عز وجل ائذن له ويبشره بالجنة. قال فينطلق به جبريل، فيخر إمام الهدى، يخر نبينا صلى الله عليه وسلم، يخر ساجدا، ساجدا ساعة لا، يوم لا، أيام لا، فيخر ساجدا قدر جمعة كاملة، يعني بمقدار أسبوع. ويقول عز وجل ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع. قال فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه عز وجل خر ساجدا قدر جمعة أخرى. فيقول الله عز وجل ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال فيذهب ليقع ساجدا، فيأخذ جبريل عليه السلام بضبعيه، فيفتح الله عز وجل على إمام الهدى، على نبينا محمد، يفتح الله عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط. فيقول أي ربي خلقتني سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، حتى إنه ليرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وإيلة، ليرد على حوض أكثر مما بين صنعاء وإيلة. ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون، ثم يقال ادعوا الأنبياء. قال فيجيء النبي ومعه العصبة والعصابة، والنبي ومعه الخمسة والستة، والنبي ومعه وليس معه أحد. ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا. وقال فإذا فعلت الشهداء ذلك، قال يقول الله عز وجل أنا أرحم الراحمين، أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا. هذا الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده لدليل على ما للنبي من المنزلة، وما له من العظمة، وما له من الكرامة، وما له من الرفعة العالية عند رب العالمين عز وجل. فما كان عفوه عن بعض، هذه منزلته وذاك عفوه، هذه كرامته وذاك سطحه، هذا قدره وذاك إحسانه، وإنك لعلى خلق عظيم. عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه قال إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ثم قال قد كنا نقرأ ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، وإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبده ورسوله، وربما فقولوا إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا شأنه وتلك كرامته عند الله، ومع ذلك لا يرضى بالمديح ولا بالغلو فيه ولا بالإطراء، وإنما يقول إنما أنا عبد. ولقد شرفه الله بهذه العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي أنزل القرآن على عبده. وإنه لما قام عبد الله فأشرف منزلته لإمام الهدى أن يكون عبدا لله، وقد أكرمه الله عز وجل بذلك. مع عظيم منزلته صلى الله عليه وسلم لقد كان متواضعا عملا بقول ربه عز وجل واخفض جناحك للمؤمنين. يقول أنس رضي الله عنه إن كانت الأمة الجارية لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، رواه البخاري. والله إنا لنجد من أنفسنا فظاظة وغلظة، أو نجد من أنفسنا جفاء ورعونة في الأخلاق يوم أن يأتي أحد فيجر أحدنا بردائه أو بثوبه أو بعباءته فيقول لي إليك حاجة ربع ساعة أو عشر دقائق بعد الصلاة. فإذا تطاول الأمر واستمر الأمر أصبح الإنسان يضيق ويتبرم من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم إمام الأمة، إمام الهدى، إمام الدولة، الإمام الأعظم، أنيطت به كل المهمات العظيمة، ومع ذلك تأخذه الجارية الصغيرة فتتنحى به قليلا وتحدثه في حاجتها صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم، ورواه النسائي بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويحلب الشاة، يحلب شاته بيده ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير، رواه الطبراني بسند صحيح. يا أحبابنا، أين نحن إذا دعانا فقير أو عبد مملوك لا يلتفت إليه؟ أين نحن إذا دعانا أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذي أطمار؟ هل نجيبه أم لا؟ لقد كان صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة تواضعا لربه ويخفض الجناح عملا بقول ربه عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم يقول علي رضي الله عنه: كان على الكعبة أصنام، فذهبت لأحمل النبي صلى الله عليه وسلم إليها. يريد علي أن يحمل النبي لكي يتكئ النبي بقدمه الشريفة على كتف علي ليتطاولوا إلى تلك الأصنام فيكسروها. قال علي: فلم أستطع أن أحمل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحملني هو صلى الله عليه وسلم فجعلت أقطعها ولو شئت لنلت السماء. النبي يرفع عليا ويحمل عليا ويجعله يصل تلك الأصنام ليكسرها علي بن أبي طالب، وأي منزلة بقربه من النبي، والنبي يحمله والنبي يرفعه والنبي يخضع ويتواضع بكتفه لقدم علي من أجل ماذا؟ من أجل التوحيد، من أجل أن تكسر الأصنام، من أجل أن لا يعبد إلا الله عز وجل. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجب. ما ظنكم لو أن واحدا انتظر أحدكم ثم أعطاه ذراع شاة عند باب المسجد لقال له: أي تخلف تعيشه؟ ألا تعرف ورودا جميلة؟ ألا تعرف هدية مناسبة؟ ألا تعرف شيئا من المزركشات ومن المنمقات ومن المجملات تلفها حول هديتك؟ تأتي بهدية هكذا؟ صلى الله عليه وسلم يمد له ذراع الشاة هدية، أو لو أهدي إليه ذلك لقبله، ولو دعي إلى كراع شاة لأجاب. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجب، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. قال: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، رواه البخاري. هكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم، حتى لا تنكسر نفوس صحابته، حتى لا تنكسر نفوس الفقراء والمساكين لو دعوه إلى ذراع أجاب، ولو أهدوه كراعا قبل. فأين نحن من هذا أيها الأحبة؟ إن من الناس من يأنف من زيارة بعض الفقراء، ومن الناس من يأنف أن يأكل مع بعض العمال، ومن الناس من يأنف أن يزور بعض الناس في بيوتهم القديمة أو في مساكنهم التي ما عرفت رحبات الفلل ولا جنبات القصور. أما هو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، كان يجيب دعوة الداعي، وكان يقبل الكراع ولو أهدي له الذراع أو دعي إليه لأكل منه صلى الله عليه وسلم. ولا تسل عن لين معشره ولا تسل عن عذوبة خلقه صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا أن ندرس وأن نقرأ وأن نبحث وأن نفتش وأن نقلب عن دقائق وزوايا وجوانب في حياته صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يرفع الكلفة بينه وبين زوجته، يمازحها، يداعبها، يرقق لها الخاطر، يلين لها الكلام، يسعدها ويؤنسها. وكما قلت آنفا، فإن منا من تراه عذب اللسان مع الناس، ولكن إذا دخل بيته فاغسلقهم بألسنة حداد أشحة على هذا الخلق الحسن. فلماذا يا عباد الله من لين معشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالته عائشة؟ كان الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، قال فاطلعت من فوق عاتقه صلى الله عليه وسلم فطأطأ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم طأطأ منكبيه، فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرف. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يطأطئ بعاتقه، وعائشة تتفرج على بني أرفدة، تتفرج على الحبش وهم يلعبون بالحراب، والنبي قد طأطأ كتفه لها وهي متكئة ومستندة ومعتمدة على منكبه صلى الله عليه وسلم. أين نحن من ذلك؟ لو جاءت زوجة أحدنا أو صغيرة أحدنا تريد ذلك لقال اذهبي وابتعدي، خذي كرسيا أو شيئا أو أي شيء غير هذا. لطف ورقة ولين وعذوبة في المعاملة، هذا هدي نبينا وهذا شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه ومن عذوبة لطفه صلى الله عليه وسلم ما تقوله عائشة، قالت كانت تلعب بالبنات، ومعنى البنات هي الدمى التي لا صورة لها، أي لم ينقش لها عين ولا أنف ولا فم، وإنما هي دمى تحشى بالقطن معروفة. تقول عائشة كنت ألعب بالبنات، فكان صلى الله عليه وسلم يأتي بصواحبي يلعبن معي، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيجد البنيات الصغيرات أتراب عائشة رضي الله عنها اللائي في سن عائشة فيدعوهم ويدخلهم. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. ما تفرد الإمام أحمد برواية عن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج إمام الهدى صلى الله عليه وسلم مع معاذ يوصيه، ومعاذ راكب على الدابة ورسول الله يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك عسى أن تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. ما أجمل تواضع صلى الله عليه وسلم، إمام الأمة قائد الأمة، الغبار يعفر قدميه، يودع قائدا من قواده، معاذ راكب والنبي يمشي، النبي يمسك بزمام الراحلة ويحدث معاذا يقول له لعلك لا تلقاني، لعلك إن تمر بمسجدي، يقرب له مصيبة لا بد من حلولها وقدرا لا بد من بلوغه وأجلا لا بد من حلوله هو موته صلى الله عليه وسلم، فيقول أو تمر بمسجدي أو تمر بقبري، فيجهش معاذ بالبكاء. ثم بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي بنو هاشم، لا القرشيون، لا القبليون، لا الأحباش، لا العجم، لا الأثرياء، لا السادة، لا الملوك، لا الوزراء، لا الأمراء، لا أولى الناس بي المتقون أين كانوا وحيث كانوا. فمن كان تقيا فهو من أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولن ينفع أبا لهب أنه قرشي من سواء وجرثومة وأرومة قريش، وما ضر بلال أنه عبد حبشي رضي الله عنه، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الأحزاب قام صلى الله عليه وسلم ينقل التراب مع الصحابة. قال أبو إسحاق قال سمعت البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب، ولقد وار التراب بياض بطنه، كل بطن النبي أصبح شكله شكل التراب من كثرة ما حمل صلى الله عليه وسلم من التراب، ولقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا إن الأولى قد بغوا علينا، وربما قال إن الملا قد بغوا علينا، وإن أرادوا وإذا أرادوا فتنة أبينا، يرفع بها صوته. وفي رواية عن المراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحمل التراب. كان بوسعه صلى الله عليه وسلم أن يصدر الأوامر ألا تغيب الشمس إلا وقد حفر الخندق، كان بوسعه صلى الله عليه وسلم أن يدور عليهم ويأمر هذا ويزجر هذا وينهى هذا، لكنه صلى الله عليه وسلم يحفر كما يحفرون ويحمل التراب كما يحملون. من أجل ماذا؟ لأن هذه المشاركة تفجر طاقات الحب، تفجر طاقات الولاء، تفجر طاقات الاستجابة، تجعل النفوس متعلقة بإمامها وقائدها وحبيبها صلى الله عليه وسلم، يعلمهم التواضع بهذا، حتى إذا كانوا قادة في المستقبل ما تأمروا وما تجبروا وما تسلطوا، وإنما شاركوا وعملوا ورحموا وتداركوا، وما بغوا وما ظلموا ولا يظلمون. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأوا أنه صلى الله عليه وسلم مع حب الصحابة له كانوا إذا رأوه لا يقوم له أحد منهم لما يعلمون من كراهيته لذلك، كان يكره إذا قدم أن يقوم له الناس، ويكره أن يقوم الناس على رأسه صلى الله عليه وسلم من شديد تواضعه. ونحن أيها الأحبة على مستوانا معاشر العامة معاشر المساكين، لو دخلنا مجلس ثم رأينا الناس جالسين ما قاموا، إيش قلة الأدب؟ إيش قلة الأخلاق؟ ما دخل إنسان عليهم؟ ما دخل رجال؟ لماذا لم يتمثلوا قياما؟ ونسينا من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار. نعم، إذا كان من عادات قوم وأعرافهم وجميل أخلاقهم ومعاملتهم أن الداخل أن يوقف له، وخشينا أن يظن أن ذلك من الاحتقار، وخفنا أن يقذف الشيطان في قلبه سوء، فلا بأس أن نقوم له من غير تعظيم، ولكن من باب التحذير وطرد وسوسة الشيطان، مع أن للقادم حق خاصة إذا كان قادما من سفر، فلما بصرنا به مقبلا حللنا الحبى وابتدرنا القيامة. ولما جاء سعد بن معاذ قال صلى الله عليه وسلم الأنصار قوموا إلى سيدكم احملوا سيدكم وأنزلوا سيدكم. المهم كان صلى الله عليه وسلم في قمة التواضع، في غاية التواضع، في منتهى التواضع الذي نحن الآن نكاد نفتقده، حتى مع الفقراء ومع العالة ومع السوق ومع المساكين، إلا من رحم الله، فضلا عن من عنده ريال أو ريالين أو دينار أو دينارين. أما تواضعه مع الصغار ورحمته ولطفه ولباقته صلى الله عليه وسلم مع الصغار، فيدل على ذلك ما رواه أنس يقول رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبيان يلعبون فسلم عليهم رواه مسلم. الرسول الإمام إمام الأمة ينزل عليه جبريل بالوحي، يخير أن تسير الجبال ذهبا أو فضة وراءه، يخير أن تطبق الجبال على أهل مكة، يخير بعذاب أقوام، يمر على صبيان فيقول السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يلقي ويسلم ويلقي هذه التحية. إن كثيرا منا لا يسلم على الكبار فضلا عن الصغار، وللأسف أن كثيرا من المسلمين والذين يلامون أكثر من غيرهم من الطيبين يمر الواحد منهم فلا يبتسم ويمر فلا يسلم. يا أخي الحبيب ساعة سلم ولو كان الذي تراه عليه شيء من آثار التقصير، سلم فلعل الله أن يحبب الخير إليه بسلامك، سلم فلعل الله أن يقذف في قلبه الحياء من المعصية، سلم لعل هذا السلام سببا في دخولك إلى حديث معه لإنكار هذه المعصية التي تراها منه. أما ما يحصل من كثير من الشباب هداهم الله، فترى الواحد إذا مر على أخ أو إذا مر على مسلم أو على حتى ولو كان عامل، حتى لو كان من سوقه، حتى ولو كان من أي فئة، سلم عليه وابتسم، فإن لك بالسلام حسنات ولك بالابتسامة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فهذا النبي يمر على الصبيان ويسلم عليهم. بعض الإخوان لو يمر على بزران يلعبون قام علق البوري عليهم وطردهم من عند القدد والبيبان ويمين ويسار حتى يبهدلهم. ليه يا أخي؟ مر إن كان وقت صلاة سلم عليهم. يا شباب وش رايكم نصلي وبعد الصلاة نكمل اللعب، بعد الصلاة تكملون اللعب. يا شباب السلام عليكم، أنا سمعت واحد يقول لصاحبه الله يفعل بك كذا، يسب ويشتم، هذا ما يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يرضى بذلك. يعني فلنتعلم من أخلاق النبي ولنطبقها، لا تكن هذه السيرة أوراقا في الكتب وحروفا وأسطرا في المجلدات، نريد هذه السيرة أن نتأسى بها حتى نطبقها في واقعنا. وكان صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول يا زوينب يا زوينب مرارا، يداعبها ويلاعبها صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه مع الصغار ولطفه بهم ما رواه أنس قال كان صلى الله عليه وسلم يدخل علينا وكان لي أخ صغير وكان له نغر، الطائر النغري المعروف، وكان له نغر يلعب به فمات نغره الذي كان يلعب به. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى عميرا حزينا فقال له ما شأن أبي عمير حزينا؟ فقال مات نغره الذي كان يلعب به يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لما رأى هذا الصغير زعلان مكسور الخاطر مات العصفور حقه، النبي يسأل يقول ايش اللي مزعل الصغير هذا؟ ايش اللي مغير احواله؟ ايش اللي ذهب الابتسامة التي كنا نعهدها من هذا الصغير؟ فقالوا يا رسول الله مات نغره الذي كان يلعب به. فيلتفت النبي امام الهدى امام الامة يلتفت صلى الله عليه وسلم الى هذا الصغير فيقول يا ابا عمير ما فعل النغير؟ فيقول عمير مات يا رسول الله مات يا رسول الله. يعني النبي يتنزل بقدره وجلالة هيبته إلى مستوى هذا الطفل فيتفاعل معه في مصيبته الصغيرة وهي موت عصفوره. قبل الطفل ولو لم يك لك، إنما الطفل على الأرض ملك، عطفة منك على لعبته تخرج المكنون من كربته. ومن تواضعه ولطفه بالصغار أن النبي صلى الله عليه وسلم مر، يقول أنس مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نلعب فقال السلام عليكم يا صبيان السلام عليكم يا صبيان. هذا نبينا إمام الهدى على جلالة قدره يقف ليسلم على هؤلاء الصبيان. وكذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أرسلني يوما لحاجة، وكان أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنس فخرجت حتى مررت على صبيان وهم يلعبون في السوق فوقفت ألعب معهم. النبي أرسل أنسا في حاجة، فأنس في الطريق وهو ذاهب لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أطفال يلعبون فنسي حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس يلعب مع الأطفال. فمر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف خلف أنس ومن ورائه، قال أنس فنظرت إليه وإذ به صلى الله عليه وسلم يضحك والنبي يقول يا أنيس ذهبت حيث أمرتك؟ فقال أنس أنا ذاهب الآن يا رسول الله أنا ذاهب الآن يا رسول الله. فالنبي يرسل أنس وأنس يجد أطفال يلعبون فيقف يلعب معهم، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، ثم يلتفت أنس في لحظة وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع أن يعني ربما عاتبه على تأخره عن الحاجة، والنبي ينظر إلى أنس ويضحك فيقول ما فعلت بالحاجة التي أمرتك؟ فيقول أنس أنا ذاهب الحين الحين يا رسول الله الحين أنا أبروح إن شاء الله أبروح الآن. فانظروا إلى لطفه صلى الله عليه وسلم، ومن تواضعه وعذوبة لطفه ورقة رحمته وأخلاقه بالصغار ما رواه أبو قتادة قال: بينما نحن جلوس في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي يحمل أمامة وهي صبية، قال: فحملها على عاتقه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام، قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمامة على عاتقه حتى قضى صلاته يفعل ذلك في صلاته كلها. من أجل ماذا؟ رحمة بهذه الطفلة، رحمة بهذه الصغيرة، رحمة بأمامة بنت زينب زوجة العاص بن أبي الربيع، يعني جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم العامة بالأمة ما ذكر الله في شأنه في محكم كتابه، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني أقصر الصلاة، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، يعني أخشى على أمه ومما أعلم من شدة شفقة ورحمة وما يصيب أمه من بكاء ولدها، فيقصر ويتجوز صلى الله عليه وسلم من بكائه، رواه البخاري ومسلم. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة أنه راجع ربه في قصة الإسراء والمعراج، أن الله افترض 50 صلاة، فعاد يراجع ربه في كل مرة، والله عز وجل يخفف عن الأمة 5 صلوات حتى عادت إلى 5 صلوات بأجر 50 صلاة. من أجل ماذا؟ رحمة بالأمة صلى الله عليه وسلم. من رحمته أنه قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال الأقرع بن حابس أو أحد الصحابة الأعراب: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، وما زاد فهو تطوع. لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم التراويح بالصحابة، فصلى بهم اليوم الأول والثاني، ثم بعد ذلك صلىها في بيته، فقال الصحابة: هلا نفلتنا بقية شهرنا يا رسول الله؟ قال: خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوا ذلك. كل ذلك أيها الأحبة من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة، بل من عظيم رحمته أنه ادخر دعوة الإجابة شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم. ومن رحمته في تعليم صحابته، ومن لطفه في تعليم صحابته صلى الله عليه وسلم، ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فزجره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، خلوه يكمل بولته، لا تزرموه، دعوه، لا تقطعوا بوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي، لما انتهى الأعرابي وخلص العملية بالكامل، قال له صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذار، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه دلوا مما انتهت القضية. تقيمون القيامة على أعرابي جاهز، أول خلوه يكمل بولته وبعدين نحن نتولى نصيحته، والبول صبوا عليه دلوا من الماء وتنتهي القضية. لأن من الناس من إذا وقع في زلة لأحد مخطئ أقام الدنيا ولم يقعدها على رأسه أبدا. لماذا؟ لأنه أخطأ. ما يأتيه باليسر، ما يأتيه باللين، ما يأتيه باللطف، بل البعض ربما يتمنى أن يجد من يخطئ حتى يتعنتر عليه في توجيهه وإرشاده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهذا أيضا من دلائل لطفه ورحمته صلى الله عليه وسلم، ما رواه معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقال معاوية: في الصلاة يرحمك الله. هذا الصحابي سمع الذي يعطس فقال: يرحمك الله. فنظر الصحابة إلى معاوية منكرين عليه كلامه في الصلاة وهم يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليسكت، فسكت. فلما انتهت الصلاة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المتكلم، ولما كان الصحابة يلتفتون عليه ويضربون بأيديهم على أفخاذهم منكرين ما قال، تكلم ثانية قال: واثق لأمياه. ماذا فعل؟ في المرة الأولى قال: يرحمك الله، فأخذوا ينكرون فعله هذا ويضربون بأيديهم على أفخاذهم، فقال: واثق لأمياه. ماذا فعل حتى تفعلوا بهذا؟ مرة ثانية. فلما انتهت الصلاة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المتكلم في الصلاة، فقال معاوية: أنا يا رسول الله. فقال معاوية: بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. فقال صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه الإمام مسلم. ما أجمل هذا الأدب، ما أعذب هذا التعليق، ما ألذ هذه المعاملة، ما أطيب هذه النفس التي تجعل الحجر الأصم ينقلب إلى ألين ما يكون وأسهل ما يكون وأقبل ما يكون للإرشاد والتعليم. أما عيشه صلى الله عليه وسلم، عيش إمام الهدى الذي خير أن تتبعه الجبال ذهبا وفضة، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يشبع 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مات صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان: ما شبع آل محمد، يعني لا هو ولا آل بيته وأزواجه صلى الله عليه وسلم، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدموا المدينة 3 أيام تباعا. والآن نحن عندنا مراكز تخسيس ومراكز رجيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومراكز رشاقة ومراكز لياقة، من أجل أننا أصبحنا نتدحرج بهذه الكروش من كثرة ما نأكل، والإنسان إذا نزل على صحن فساء صباح المنذرين، ما يرفع رأسه بتاتا حتى ينزل. ما يصلح هكذا ولا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع 3 أيام تباعا أبدا. وتقول عائشة رضي الله عنها: إنا كنا آل محمد ليمر بنا الهلال ما نوقد نارا، إنما هما الأسودان التمر والماء. رواه البخاري ومسلم. بل ويمر على بيت صلى الله عليه وسلم الهلال تلو الهلال تلو الهلال، يعني يمر الشهر والشهر الذي يليه ولم يوقد في بيت صلى الله عليه وسلم نارا. قيل: ما كان طعامكم يا أمة، يعني يا أم المؤمنين؟ قالت: كان طعامنا الأسودان التمر والماء. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل، أي من رديء التمر. الله أكبر. إمام الهدى يخير أن تسير الجبال خلفه ذهبا وفضة، إمام الأمة صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع لم يجد دقلا تمرا رديئا يشبع منه. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء. رواه أحمد في مسنده بسند حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق الله، ولا حتى لحق بربه، ولا شاة سميطة، يعني ما رأى شاه مشوية ما رآها بعينه قط، فضلا عن أن يكون أكل هذا الرغيف المرقق أو البر الناعم أو الشاة السميط المشوية. رواه البخاري. وهذا من دعائه صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. رواه البخاري ومسلم. نتوقف الأذان. الحمد لله وبعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلقد كان صلى الله عليه وسلم من أكرم الخلق، وكان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري. وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب. نعم، ما قال لا، ما سأله أحد شيئا فمنعه إياه، بل أعطاه وبذله. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. تعود بسط الكف حتى لونه، تناهى لقبض لم تجبه أنامله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليستق الله سائله. ما كان صلى الله عليه وسلم يرد سائلا أبدا. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، فقام ذلك الرجل الذي أعطي الغنم قد أتى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الله أكبر، يعطي غنما بين جبلين ويبيت صلى الله عليه وسلم طاوية. ما قال أبقي من هذه الغنم من أجل أن أشبع، أو أنا أدخر لحاجتي، أو أنا لابد أن أفعل لحاجتي ما أفعل، بل يبذل صلى الله عليه وسلم ولا يخشى من ذي العرش إقلالا أبدا. يعطي صلى الله عليه وسلم عطاء من لا يخشى الفقر. وكان الرجل يجيء إلى رسول الله ما يريد إلا الدنيا، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمسي الرجل حتى يكون دينه أحب إليه وأعز عليه من الدنيا وما فيها. ولما فتح الله مكة على المسلمين كما روى مسلم في صحيحه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى حنين فاقتتلوا، فنصر الله دينهم والمسلمين. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100، أعطاه 100 بعير ثم 100 بعير ثم 100 بعير. فقال صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، وما كان يستكثر على أحد عطاء. وإلا لقال: طيب أنت أعرابي واحد أعطيك غنم بين جبلين، أو صفوان بن أمية أعطاه 100 بعير فجاء من الغد فأعطاه 100 ثانية، فجاء بعد ذلك فأعطاه 100 ثالثة، 300 بعير في 3 ليالي. لو كان النبي يقيم لهذه الدنيا حسابا ووزنا، وهي التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لما أرخص بها، ولكنه صلى الله عليه وسلم بذلها طيبة به نفسه صلى الله عليه وسلم. بل من المعلوم أنه في غزوة حنين جاء الأقرع بن حابس التميمي أيضا، كما طلب صفوان بن أمية 100، جاء الأقرع بن حابس التميمي وأعطاه 100 أيضا، أعطاه 100 ناقة. ثم جاء عيينة بن حصن الفزاري فأعطاه 100، ثم جاء غيره وأعطاه 100. خلصت النوق، ما عاد بقي شيء. فجاء العباس بن نرداس السلمي وهو شاعر من الشعراء، فقال: يا رسول الله أعطني، أنا شاركت معكم فما بقي شيء. فقال النبي: أعطوه، ظهر أعطوه دنانير أو دريهمات أو كذا. فقال أبيات، قال العباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد؟ العبيد فرس عند العباس بن مرداس اسمه العبيد. فيقول، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ أنا اللي قاعد أقاتل واجيب الغنائم يتقاسمها العباس يتقاسمها الأقرع بن حابس عيينة بن حصن الفزاري، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ وما كان حصن ولا حابس يفوقان عباس في مجمعي إلا قراريط أعطيتها عداد قوائمه الأربع. فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي كف عنا لسانه، أعطوه اللي يرضيه، سكتوا عنا أعطوه ما يرضيه. فأعطوه حتى رضي الله عنه. هكذا أيها الأحبة، كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء ويبذل بذلا سخيا. ولكن ومع أن لم نحط بدرر سيرته، وكل سيرته أقمار غرر ولآلئ درر صلى الله عليه وسلم، إلا أن سنة الله ماضية، إنك ميت وإنهم ميتون. ولو كانت الأعمار تبقى لواحد رأيت رسول الله حيا مخلدا، روى البزار في مسنده والحاكم وصححه، قال جاءني جبريل فقال يا محمد، قال صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجدي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، قال الله لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون. والنبي صلى الله عليه وسلم يعزي من ابتلي بمصيبة الأمة في فراقه صلى الله عليه وسلم، حيث روى ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب. رواه الإمام مالك والدارمي والطبراني في الكبير وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أيما أحد أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته في عن مصيبته التي تصيبه، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. رواه ابن ماجه. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، لا بد من الفراق ولا بد من الوداع، هذه الصفحات المشرقة والليالي المقمرة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، والأيام المنيرة بشمائله صلى الله عليه وسلم، لا بد لهذا النبي من سنة الله في خلقه أن يموت وأن يفارق هذه الدنيا. عزاء فما ينفع الجازع ودمع الأسى أبدا ضائع، بكى الناس من قبل أحبابهم فهل منهم أحد راجع. عرفنا المصائب قبل الوقوع فما زادنا الحادث الواقع، وكل أبي لداعي الحمام إن يدعه سامع طائع، يسلم مهجته سامحا كما مد راحته البائع. وفي الأرض لو كان ينجي الفرار في الأرض وفي الأرض لو كان ينجي الفرار وللمرء لو كان ينجي الفرار في الأرض مضطرب واسع، وكيف يوقى الفتى ما يخاف إذا كان حاصده الزارع. ولو أن من حدث سالما لما خسف القمر الطالع، لو أن الأحداث يسلم منها أحد، لو أن الموت يسلم منها أحد، لو كانت الأعمار تبقى لواحد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله حيا مخلدا. فقد كتب الله على نبيه ما كتب. فعن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت فلما اشتكى وحضره القبض غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت، ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى. تقول عائشة فقلت إذا لا يختارنا. رواه البخاري ومسلم. ولما نزل به صلى الله عليه وسلم الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك، ثم يقول لعنة الله على اليهود، لعنة الله على اليهود، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاري. وقد دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على عائشة وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يد عبد الرحمن سواك، وعائشة قد أسندت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. تقول عائشة فرأيت رسول الله ينظر إلى السواك في يد عبد الرحمن، فعلمت أنه ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار بيده أن نعم. قالت وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه الشريف، يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الكرب يتغشاه قالت فاطمة عليها السلام وكرب أبتاه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم بعد الموت. فلما مات قالت فاطمة يا أبتاه، أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن وعاد الصحابة بعد دفنه صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة عليها السلام يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر في العالية بالمدينة، فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا يا رسول الله، والذي نفسي بيده لا يذيقنك الله الموتتين أبدا. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه ووجد عمر يتكلم والناس حوله، فلما تكلم أبو بكر التفت الناس إليه وتركوا عمر، فجلس عمر وقام أبو بكر وأثنى على الله وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية أنزلت حتى تلاها أبو بكر. قال عمر رضي الله عنه والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى هويت إلى الأرض، سقطت على الأرض وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. صلي عليه صلى الله عليه وسلم ودفن وغسل صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عمر ما تيقن أن الرسول مات صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لنبيه إمام الهدى. فهذا نبينا وهذا إمام الهدى صلى الله عليه وسلم. وما أجمل قول القائل فيه يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هم الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته ورضى الكثير تحلم ورياء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندى وللقلوب بكاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء، بنيت على التوحيد وهي حقيقة نادى بها الحكماء والعقلاء، الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائها أكفاء، والدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق الحياة سواء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء. أيها الأحبة، حق نبينا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه وأن نكثر من الصلاة عليه خاصة يوم الجمعة وليلتها، وأن ننافح عن سنته وأن ننشر دعوته وأن نهتدي بهديه وأن نصدق حبه باتباعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. جزاك الله خير. كذلك هناك طلبات من كثير من الإخوة يطلبون فيها أن تكون الحلقة الثالثة من حاول وأنت الحكم في مدينة جدة. كانت الحلقة الثانية في المدينة وهي الأخيرة ولله الحمد. كذلك هنا بعض الأسئلة المتعلقة، قبل أن يلقي الشيخ بعض الأسئلة أود أن أذكر إخواني بحال إخواننا المجاهدين في البوسنة والهرسك وما يلاقون من الصرب، سواء صرب البوسنة أو صرب بلغراد، وتحالف وتعاون قوى الطغيان والتحالف الظالمة الغاشمة ضدهم، وما يحاك ويدبر بشبابهم وبناتهم ونسائهم. والمصيبة يا إخوان والله كبيرة، وحجم المأساة ليس بالسهولة، لكن نتيجة لما سمعناه وتكرر طرقه على مسامعنا من مصائب إخواننا، ربما مللنا من الدعم ومللنا من سماع أخبار إخواننا. لذا فإني أدعو إخواني إلى أن يستمر الدعم والتبرع والبذل، والحمد لله عز وجل، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أبشركم بمذبحة قتل بها أكثر من 100 صربي شر ذبحة وشر قتلة، وصارت مروعة للصرب، وصاروا يخافون، وخاصة دخل فيها عدد من الشباب العرب، نفع الله بهم وبارك فيهم. فأرجو من إخواني أن يتبرعوا، وأن سيجدون على الأبواب مندوبي اللجنة العليا أو الهيئة العليا لمسلمي البوسنة والهرسك، وأنا أيضا عضو اللجنة في مدينة الرياض، وسبق أن ذهبت ورأيت القوافل وهي داخلة إلى البوسنة، قوافل الهيئة العليا. فإن شاء الله إن بذلكم يصل إلى مستحقي، أسأل الله عز وجل أن يثيبكم على ما تفعلون من الصدقة والإحسان، وما ذلك في جنب الولاء للمسلمين والبراء من الكافرين بكثير أبدا. فضيلة الشيخ، إخواننا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد كان لديهم اليوم محاضرة في مقرهم، فرأى فضيلة رئيس الهيئة أن يحضر جميعهم إلى هذا المسجد، ومعهم فضيلة الشيخ عثمان الشهري رئيس الهيئة في جدة، ويطلب كلمة توجيهية قصيرة إليهم. أما أحبابنا وإخواننا المحتسبون القائمون على ثغر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلهم منا والله خالص الدعاء وجميل الثناء والتواصي فيما بيننا وبينهم بالحق والصبر، وإن هذا الثغر نفع متعد وعبادة غير ليست قاصرة، لأن البعض قد يقول ماذا لو اشتغلت بخاصة نفسي، وما الذي يشغلني بالذهاب والإياب ومطاردة المجرمين والأشرار والفجار؟ نقول يا أحبابنا هذا ثغر عظيم، والقائمون عليهم الذين يحمون السفينة من أن تغرق بإذن الله عز وجل، فواجب حقهم علينا أن ندعو لهم، ونصيحتنا لهم أن يتذكروا الإخلاص وأن يتذكروا الاحتساب. نحن نعلم أن الهيئة ليس فيها من المرتبات المغرية حتى يصر العاملون في البقاء عليها، ونعلم أن الهيئة ليس فيها من الحوائف الجيدة حتى يصر العاملون في البقاء فيها، ونعلم أنهم بأمس الحاجة إلى أمور كثيرة، لكننا نعلم أن الذي أبقاهم رغم هذا كله هو الغيرة لدين الله والغيرة لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنهم بإذن الله على خير من عند الله في الدنيا والآخرة. كما نوصي أحبابنا بالرفق واللين وعدم العجلة، ولأن نخطئ في العفو خير من أن نخطئ في العقوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا، فالمنكر الذي ينكر هو الذي رأيناه وتحققنا منه، أو رآه من بلغنا ثم تحققنا بعد ذلك من بلاغه. يعني لا نعجل في اتخاذ إجراءات، لأن من الفجار من يمثلون تمثيليات من أجل الإيقاع بالهيئة في دعوى التسرع وعدم التثبت ونحو ذلك، ولذلك لابد لنا من التثبت والتريث. المسألة التي تليها الستر على المسلمين ما أمكن إلى ذلك سبيلا، سواء بستر الأمور إذا بلغت للهيئة، لأن الأمور خاصة إذا بلغت إلى رئيس المركز وهو نائب السلطان في الحسبة، فما عاد من حقه أن يعفو أو أن يستر، تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت السلطان فلعل الله الشافع والمشفع، يعني ما يجوز التساهل بهذا الأمر. لكن لعل بإمكان مثلا إذا استطاع الأمر، إذا كان في مسائل التعزير، ورأوا من المصلحة أن يعالج الأمر بطريقة معينة وأن يقام الأدب بطريقة معينة من دون هتك ولا فضح، وهو المعروف المشهور المعلوم عن إخواننا في الهيئة، والذي نعلم عنهم جزاهم الله خير أن القضية إذا تعلقت بالفتيات أو بالنساء فإنهم أحرص ما يكونون على سترها حفاظا على مستقبلها وأملا في زواجها حتى لا تفضح، فإذا هتك سترها ما عادت تجد من يتزوجها، وربما كان سببا في طلاق أخواتها المتزوجات أو في بقاء أخواتها العانسات لا يتزوجن، فهم يراعون ذلك أشد المراعاة. ثم إني أدعوكم جميعا أنتم أيها الإخوة أن تتفقدوا الهيئة بأنفسكم، بمعنى إذا كان جنبي أنا جهاز للهيئة وأنا أعرف أحد التجار والمحسنين، هذا المركز محتاج إلى آلة كمبيوتر، إلى جهاز حاسوب كمبيوتر، بحاجة إلى شيء من الأثاث، بحاجة إلى التعاون في إصلاح سيارة، بحاجة يعني لا نقول جهاز الحسبة جهاز حكومي ونحن لا علاقة لنا البتة فيه أبدا أبدا، كثير من الدوائر الحكومية تقبل الهبات والتبرعات والهيئة من بينها، فمن واجبنا أن نجتهد في إعانة هذا في إعانة القائمين على هذا الثغر وإكمال احتياجاته ومستلزماته، ولنا بذلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. واعلموا يا إخوان أن العلمانيين يسوءهم يوم أن يروا سيارة هيئة أو رجل حسبة، ولكن يأبى الله ذلك والمؤمنون، لا بد أن تبقى الهيئة ولا بد أن تبقى الحسبة ولا بد أن يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلينا أن نتمسك بذلك وأن نفوت مصالحنا في مختلف الجهات الأخرى حينما نتمسك بالهيئة ونعلم ما يفوتنا من التمسك بها من الحوافز الأخرى، لكن لن يضيع عند الله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: نرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن تدلنا على كتاب في السيرة يبين لنا دقائق شمائله صلى الله عليه وسلم. كتب السيرة كثيرة جدا، ولكن الكثير منها غير مضبوط بالسند، يعني غير محقق بالأسانيد، لكن أنا أقول من أراد أن يبحث في شمائل وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم بحثا مضبوطا بالأسانيد ويعرف الصحيح من الحسن من غيره من الضعيف أو من الموضوع حتى يتجنبه، فعليه بكتب الحديث، فإن كتب الحديث لا تخلو من فصول في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مبعثه وفي أخلاقه وفي كرمه وفي عفوه، فكتب السنة فيها خير كثير، لكن هذا لا يجعلنا نقول لا نلتفت ولا نعتبر ولا نستفيد من كتب السيرة، بل نستفيد منها. وعلى سبيل المثال سيرة ابن هشام الشاملة الكاملة، وكذلك لها مختصرات، مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومختصر السيرة للشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، والرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم للمبارك ثوري، وغيره وغيره من كتب السير النافعة المفيدة. أخ يسأل يقول: ما هي أخلاق المعلم التي يجب اتباعها على ضوء أخلاق المعلم الأول عليه الصلاة والسلام؟ العدالة، وإذا المعلم لم يكن عدلا سرى روح العدالة في الشباب ضئيلة، أن يكون المعلم عدلا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أن يطبق على نفسه وأن يجتهد، ولكن إياه أن يترك التعليم والإرشاد لأنه زل زلة أو أخطأ خطيئة أو لم يستطع أن يفعل شيئا مما أمر به، فإن ذلك ليس من الحتم اللازم الذي لا يجوز إلا به، بمعنى أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء لا يأمر به، فكم من فقير يخطب وينصح ويأمر بالصدقات وقد لا يكون قادر على إخراج الصدقات، فربما لا يستطيع إلا أن يحقق مصاريف بيته وحده فقط، وعلى سبيل المثال أشياء أخرى، لكن الحذر من الوقوع في المخالفات التي ينهى عنها الإنسان، فإن وقع فيها فليتوب إلى الله عز وجل وليبادر هذه الزلة بالتوبة، لأن من الناس ربما لو علم أو نصح أو أفاد قال: أنا أخطأت ذاك اليوم بالخطأ الفلاني، إذن أنا منافق، إذن نقول: لا، اسمع قول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. المنافق يدمن المعصية في السر ويدمن إظهار الخير في العلن، لكن المسلم يدمن الخير ويستمر على الخير ظاهرا وباطنا.